فالإنسان يعني لا يستعمل يعني لأن هذا ما يقال من السنة وأن يعني غير ليس بسنة. فهذا من جنس اللباس, واللباس الأمر فيه واسع مثل التختم, يسأل له أن يتختم وله لا يتختم, كل ما يتختم ما يقال ترك السنة. هذا ينبه صلى الله إليك إلى مسألة الذهب الأبيض. يقول إن الآن حسب كلام أهل التخصص والاستخلاص في الطهارة أنه ممكن الآن يصبغ الذهب ويلون. إذا كان إن الذهب موجود لكن ينصبغ بأبيض فهو ما خرج عن كونه ذهب. إنما الكلام على نفس المادة أنها كلها ليست ذهب وإنما هي شيء أبيض. أما إذا كان الذهب موجود ولكنه طلي بأبيض ما خرجه عن كونه ذهب. يقول ما حكم لبس ربطة العنق لا سيما إذا كان الرجل في بلد تنتشر هذه العادة ولا يستغربونها؟ لا, هذه لا يجب استعمالها لأن هذا من لباس الكفار ومخالفته مطلوبة. حتى في اللباس الذي هو البناطيل يعني التي تصل الأحجام إذا كان الإنسان يحتاج إليها فإنه يوسعها حتى يكون واسعة حتى يكون مخالف للكفار وغير مشابه للكفار. هل يقاس على المعصر اللو يعني الثياب الأخرى؟ لا, المعصر المعصر ما في شيء يمنع إلا إذا كان مصبوغ بالعطر أو بالزعفران. والكراهة الواردة؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.